بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، شرح الخريدة البهية للإمام العالم العلامة الفقيه الرباني أبي البركات أحمد بن محمد الدردير، المولود سنة 27 و100 بعد 1000 من الهجرة النبوية الشريفة، والمتوفى سنة 1200 بعد 1000 من الهجرة النبوية، رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، نقرأ معا جميعا من أولها كده جماعة. يقول راجي رحمة القدير، أي أحمد المشهور بالدردير، الحمد لله العلي الواحد غني الماجد، وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأبقار، وهذه عقيدة ثانية سميتها الخريدة البهية، لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في العلم، لأنها بزبدة الفن تفي، والله أرجو في قبول العمل والنفع منها ثم غفر الزلل. هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز ثالث الأقسام، فافهم وأواجه شرعا على المكلف معرفة الله العلي، فاعرفي مع جائز في حقه تعالى. فالواجب العقلي ما لم يقبل الانتفاء في ذاته فابتهلي، والمستحيل كل ما لم يقبل في ذاته، وكل أمر قبيل للانتفاء وللثبوت جائز بلا خوف. ثم اعلم بأن هذا العالم من غير حاجة، لأنه قام به التغير، حدوثه وجوده بعد العدم، فاعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات الواحد المعبود، ظاهر بأن كل أثر يهديه إلى مؤثر بعد به، وذي تسمى صفة نفسية، ثم تليها خمسة سلبية، تخالف للغير وحدانية بالذات أو صفاته العالية، ليس إلا للواحد القهار جل وعلا، ومن يأكل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، ومن يأكل بالقوة المولعة ومن يقل بالقوات المودعة فذاك بدعي، فلا تلتفتي لو لم يكن متصفا بها لازم، لا أنه يفضي إلى التسلسل والدور وهو المستحيل المنجلي، فهو الجليل والجميل والوالي والطاهر القدوس، منزه عن الحلول والجهة والاتصال الانفصال والسفة. بس احنا وقفنا هنا، واقفين هنا من امبارح، اللي معاه موبايل يقفله. بالذات الصف الاول يقفل الموبايل في الصف الاول. يقول بعد ذلك، يبقى احنا عرفنا الوقت فيه ست صفات لازم نكون عارفينهم، اللي هي الوجود والقدم والبقاء والقيام القيومية، القيام بنفسه، وتخالف الغير، والوحدانية. يبقى دي ست صفات عرفناهم ودرسناهم، عشان هناخد بعد كده سبع صفات معاني، عشان يبقى عندنا كلهم 13، وعكسهم محال يبقى كله 26. فهمت بقى؟ فلازم تعرف الحكاية دي. وعشان كده بيقول هنا بقى ثم المعاني سبعات للرائي. يبقى في سبع صفات معاني. الفرق بين الصفة السلبية وصفة المعنى أن الصفة السلبية وجودها يسلب نقصا، أما صفات المعاني فوجودها يزيد معنى، فهي إيجابية تديك معنى زائد. واضح؟ يبقى ده الفرق. لكن دي صفة ودي صفة، بس احنا بنطلق على صفات السلبية لأنها تسلب نقصا. طب والمعاني بقى تزود الصفة، تزود الموصوف معنى. فنقول مثلا هذه الذات متكلمة، هذه الذات مبصرة، هذه الذات قديرة، هذه الذات لها إرادة، هذه الذات حية. فبديها معنى زائد، فيبقى صفات المعاني هي صفات إيجابية، والصفات التانية التي تنزه صفات سلبية. يبقى سلبية تسلب نقصا، ومعاني تزيد معنى. فهمت بقى؟ عشان تعرف الفرق. لكن هي كلها صفات من غير ما تقسمها، ممكن ما تقسمهاش تقولها صفات وخلاص كلها. لكن هو العلماء عشان يحاول يفهمك ان الصفات السلبية دي متعلقة بالذات لانها تسلب نقصا، والصفات المعاني دي زائدة على الذات تضيف معنى، زائدة على الذات ولكن ليست زائدة بغير بحيث انها مختلفة عن الذات، بل زائدة في الذات، زائدة عن بمعنى فيه. فهمت؟ ثم المعاني سبعات للرائي أي علموه المحيط بالأشياء. يبقى أول حاجة العلم، أي صفة معاني علم. أي علموه المحيط بالأشياء حياته وقدرات إرادة. الحياة والقدرة والإرادة، يبقى العلم والحياة والقدرة والإرادة، كده أربع صفات. إرادات وكل شيء كائن أراده، وإن يكن بضده قد آمرا، فالقصد غير الأمر فترة حلميرا، فقد علمت أربعا أقساما في الكائنات فاحفظ المقام. احنا بنقرأ بس اللي هنشرحه بس. الصفة الخامسة كلامه، والسادسة والسمع والإبصار، ستة وسبعة. يبقى كده خلصنا. كلامه والسمع والإبصار فهو الإله الفاعل المختار. نشوف بقى إيه الأول، صفات المعنى. نتكلم على كل صفة نحاول نفهم إيه المراد منها. ثم المعاني سبعة للرائي أي علموه المحيط بالأشياء، فهي ذات تتصف بالعلم، والعلم صفة كشف ليست كسب، لأن لو كانت صفة كسب يسبقها عدم، وعدم العلم أي الجهل، وهذا محال، ولكنها هي صفة ذاتية بها ينكشف له عن كل معلوم، ينكشف فيها كل معلوم. وعلمه يتعلق، علمه يتعلق بإيه؟ بالواجب والمستحيل والممكن. علشان كده بيقول إيه؟ فالعلم أي لا بعد كده في البيت رقم 38، فالعلم جزما والكلام السامي تعلق بسائر الأقسام، اللي هي إيه؟ أقسام حكم العقل، الواجب والمستحيل والممكن. فهمت بقى؟ يبقى العلم صفة تتعلق كشفية، تتعلق بجميع ما يمكن علمه، فيشمل المعدوم والموجود والمحال والواجب وكل ما هو ممكن غير موجود. واضح؟ فده العلم هي صفة كشفية. وعلمه تعلقات العلم بقى بالمعلوم، إن كان هذا المعلوم متعلق بقدر ما يبقى له تعلق تنجيزي قديم، قديم لأنه إيه؟ لأن العلم قديم، وتنجيزي لأنه ناجز يعلمه الآن. وكلمة الآن والقديم وقبل وبعد بالنسبة لله انفي منها معنى الزمان. ليه بقى؟ لأن هذا للشرح فقط، لكن الله سبحانه وتعالى لا تطرأ على ذاته الآنيات، واضح؟ فهذا فقط للشرح لتقريب العقل الذي هو مقيد بالقيود اللي هي ايه؟ الماضي والحاضر والمستقبل والمكان وفوق وتحت والمقدار والصفة، العقل مقيد بهذا. فلا بد في أثناء الشرح اننا نستعمل اشياء وتصرف عن ظاهرها اذا كانت متعلقة بالله، المتعلق بالمكان والمتعلق بالزمان وغير ذلك، لابد من هذا عشان يستقيم الفكر حتى تفهم الشرح. فيبقى تعلقها بالمعلوم قبل إيجاده تعلق تنجيزي قديم، تنجيزي يعني لم يطرأ عليه علم عند وجوده، بل هو كان يعلمها تنجيزا قبل ظهورها في الخارج، فيسموه تنجيزي قديم. ده قسمة جديدة، امبارح احنا بنقول صلوحي قديم، تنجيزي حادث. العلم والكلام ليه تعلقات تنقسم إلى تنجيزي قديم وصلوحي قديم وتنجيزي حادث. أما الصلوحي القديم فهو المتعلق بالأمر والنهي والخطاب، يعني علمه فيه أوامر ونواهي لمخاطب، والأوامر والنواهي ما زالت موجودة والمخاطب غير موجود. فهمت بقى إزاي؟ فلما كان المخاطب غير موجود والعلم متعلق بأوامر ونواهي موجودة في الذات منطبعة قديمة بقدمها، يبقى تعلقها بالمخاطب غير الموجود يسموه صلوحي قديم، أي صالح أن يخلق المخاطب الموجه إليه الأمر إيه؟ والنهي اللي هو التكليف. فإذا أراد أن يظهر هذا المخاطب فصار تعلق العلم تعلق تنجيزي حادث. فهمت بقى المسألة؟ ده تعلق العلم، والعلم صفة تشمل المراد وغير المراد، لأن المراد الإرادة لا تتعلق إلا بالممكن، أما العلم يتعلق بالواجب والمستحيل والممكن، واضح؟ وعلشان كده العلم يشمل كل أقسام الأحكام العقلية، فهو يتعلق بالواجب ويتعلق بالمستحيل ويتعلق بالممكنات، سواء ممكنات موجودة أو مرادة في يوم أو في لحظة من لحظات إيجادها أو معدومة غير مراد إظهارها. وعلشان كده كان زمان مشايخنا يقول لك إيه؟ يعلم ما كان وما لم يكون، إذا كان كيف يكون. فهمت بقى إزاي؟ لأنه ليس كل ما أظهره هو ما يعلمه، ولكن أظهر ما يريد إظهاره من معلومه، فعلمه أوسع من الظهور، واضح؟ لأنه تعلق بالمستحيل والمستحيل لا ظهور له، واضح؟ وتعلق بالواجب وتعلق بالمعلوم المعدوم غير المراد إيجاده، بحيث أنه يعلم منك لو كنت مثلا سمكة كنت هتعمل إيه، ولو حط روحك دي في حيوان كنت هتبقى إيه، والحيوانات كتيرة، لو كان في فار كنت هتبقى إيه، في قط هتبقى إيه، في أسد هتبقى إيه، ولو كان روحك دي في نبات في شجرة كنت هتبقى إيه، والشجرة دي هتبقى إيه، والأشجار أنواع كثيرة، فيعرف كل محتملات الممكنة في صور الكائنات لو لم تكن على صورتها المراد يعلمها سبحانه وتعالى، فيعلم كل شيء سبحانه وتعالى وهو بكل شيء عليم. وشيء يطلق عليه على الموجود وعلى المعدوم، بدليل قوله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أي معدوما قال له كن فيكون، فيبقى شيء تطلق أيضا على المعلوم. وبعض العلماء والفلاسفة قالوا لا، ده الشيء لا يطلق إلا على الموجود، ففيها خلاف، ولكن احنا مع مذهب أن شيء تطلق على المعلوم وعلى الموجود وعلى المعدوم، بدليل قوله إذا أراد شيئا أن يكون، يعني أراده قبل أن يظهر، فتعلق فأطلق عليه شيء وهو معدوم. أراد له إيه؟ قال له كن فيكون. فبيقول هنا بقى إيه؟ أي علمه المحيط بالأشياء وهو بكل شيء محيط. شوف القرآن جميل إزاي، أهو هو بكل شيء محيط. طب وغيره لا يحيطون به علم، كل ما سوى الله لا يحيط به علم، حتى النبي، حتى النبي، حتى سيدنا جبريل، حتى سيدنا جبريل لا يحيط بالله علم. ولكن النبي في الموجودات هو أعلم الخلق بالله، لكن علم بغير أحد. وكذا الملائكة كل على درجته، وما منا إلا له مقام معلوم، لكن لا يحاط به علما، لأنه لو أحاط به علما لكان مدركا، والله لا يدرك. واخد بالك بكمال عجز المخلوق عن إدراك الخالق، لكن يتفاوت الناس في العلم به. فإذا تفاوتوا فيبقى أعلم الخلق بالله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنا أعلمكم بالله أخشاكم لله. حياته وقدرات إرادة، وكل شيء كائن أراده، وأنه يتصف بالحياة سبحانه وتعالى حي. والحياة صفة ذاتية، لو لم تكن موجودة ما كانت هناك حياة مرئية. فإحنا أدركنا أنه حي سبحانه وتعالى بوجود الحياة في المظاهر، وفاقد الشيء لا يعطيه، فلا بد أن يكون حيا سبحانه وتعالى. فهو الحي الذي لا يموت. قدرة، والقدرة هي صفة تتعلق بالممكن. لماذا؟ لأنها مستحيل أن تكون القدرة متعلقة بالواجب، بحيث أنها تفنيه، حيث أن الواجب لا يقبل الانتفاء. ومستحيل أن تتعلق بالمستحيل، لأن المستحيل لا يقبل الوجود. فلو قلنا أن القدرة متعلقة بالمستحيل العقلي لقلنا عقلا يجوز أن يخلق الله معه إله مثله، وهذا مستحيل عقلي، لا يقبل الوجود، وبالتالي القدرة لا تتعلق به، لأنه لو تعلقت لابد أن تتعلق بشيء يقبل الوجود والعدم، هي دي القدرة. وما يقبل الوجود والعدم هو إيه؟ هو الممكن. يبقى القدرة لا تتعلق إلا بالممكن. وعلشان كده مرة بعض العلماء يقولك وهل أن الله قادر أن يفني ذاته، يفني ذاته سبحانه وتعالى؟ تقول له لا. لماذا؟ لأن ذاته واجبة الوجود، وواجب الوجود محال عقلا أن ينتفي، وبالتالي القدرة لا تتعلق به. هذه الإجابة. فهمت ازاي بقى؟ هذه الإجابة. لأن يستحيل أن تتعلق القدرة بما هو محال أن ينتفي. القدرة معناها ترجيح أحد طرفي الوجود والعدم، فهو قادر أن يرجح أي شيء فيجعله موجودا أو يجعله معدوما. فالذي يقبل وجاي الوجود والعدم هو الممكن. طب طالما القدرة دي صفة طلاقة كده، إطلاق على كل شيء ممكن قدير، يبقى على كل شيء ممكن قدير، يبقى شيء هنا هو الشيء الممكن، فخرج المحال وخرج الواجب. طب إذا كان هو على كل شيء ممكن قدير، وهي صفة إيه؟ إطلاق، تأتي الإرادة تقيدها، إمرة الإرادة. فالله سبحانه وتعالى لا يخرج معدوما إلى الوجود إلا على وفق إرادته بمحض قدرته على وفق علمه. يبقى أنا عندي ثلاث مراتب. يبقى أنا عندي العلم يحدد الإرادة والإرادة تخصص القدرة. فهمت بقى؟ العلم كشف والإرادة تخصيص والقدرة إطلاق. فهمت بقى إزاي؟ فيأتي العلم، تأتي الإرادة على وفق العلم، فيبقى العلم نمرة واحد، الإرادة تحت إيه؟ تحت نطاقه. ثم الإرادة تخصص القدرة لإخراج المراد إيجاده على وفق المعلوم. فهمت بقى المسألة؟ كلام واضح خالص، مفيش أي إشكال فيه. يعني أي إنسان كده مركز ولو خمس دقايق بس هيفهم، محتاج الشرح خالص. أنا مستعجل بشرح بديهية، دي بديهيات. فهمت بقى يا سيدي؟ يبقى العلم الإرادة تكون على وفق العلم، والإرادة لا تتعلق في المعلوم إلا بالممكن، فلا تتعلق بالموجود بالمحال ولا بالواجب. لماذا؟ لأن الإرادة هتتوجه للقدرة تخصصها، والقدرة لا تتعلق بالواجب ولا بالمستحيل. وعشان كده ممكن تقول إن الله على كل شيء ممكن قدير، وممكن تقول إن الله على كل شيء يريده قدير، ويبقى في الحالة دي انضبط المعنى. يبقى ممكن تعبر كل شيء، التنوين هنا تنوين عوض عن الإضافة، يسموه تنوين العوض. ما انت لازم تعرف اللغة. يبقى في تنوين يسموه تنوين عوض. ليه بقول شيئين؟ دليل ان انا حذفت حاجة معينة تضاف للشيء توضحه. فهمت بقى ازاي؟ يسموه تنوين العوض. طب العوض هنا ايه؟ العوض هنا من خلال علم الكلام، علم اصول الدين، علم العقائد، بعدما عرفنا اقسام حكم العقل انها واجبه ومستحيله وبينهما ممكن، وان الواجب لا يتعلق غير قابل للانتفاع، وبالتالي تبقى القدره خارجه عنه، لانه لا تنفي القدره شيء واجب الوجود، وان المستحيل غير لا يقبل الثبوت، وبالتالي القدره لا تتعلق بايجاده لانه هو اصلا لا يقبل الا الانتفاع. يبقى في الآخر القدرة لا تتعلق إلا بالممكن. فلما يقول إن الله على كل شيء، يبقى أشيل إيه؟ التنوين، وأقول شيء ممكن قدير. إن الله على كل شيء ممكن قدير، والممكن اللي هو إيه؟ كل ما يقبل الوجود والعدم، كل ما يقبل الثبوت والانتفاع، صاحب الوجهين، الجائز الممكن إيه؟ هو الجائز، هو ما يقبل الوجهين، هو كل ما سوى الله. فهمت بقى ازاي؟ يقبل الوجهين، يقبل الوجود ويقبل العدم، يقبل الثبوت ويقبل الانتفاء. يبقى والقدره لا تتحرك الا وفق ايه؟ الاراده. وعشان كده ممكن اقدر تقدير اخر، ان الله على كل شيء يريده قدير، او شيء مراد. يبقى أنا ممكن أقول إن الله على كل شيء جائز قدير، إن الله على كل شيء ممكن قدير، إن الله على كل شيء مراد قدير، إن الله على كل شيء يريده قدير. كل ده تقدير لمضاف، تنوين عوض. فهمت بقى يا سيدي؟ لأن التنوين قد يكون عوض عن جملة، وقد يكون عوض عن كلمة، مش كده برضو؟ وقد يكون عوض عن حرف. لما ترجع بقى لعلم النحو الجميل بتاع اللي هو علوم الآلة، عارف النحو ده بيسموه علم الآلة، زي علم المنطق كده برضو علم الآلة، عشان يعلمك انك تستنبط من المقدمات النتائج، واخد بالك؟ فيرتب عقلك ويعرفك التصور والتصديق، اللي هي اصلا مفردات العلم، تصور وتصديق. فهمت ازاي؟ فدي دي سموها علوم الآلة، اللي بيها لما بتحصلها تقدر تدخل في العلوم بقى تفهمها. انما للاسف في بعض الناس ما تعلموش علوم الآلة ودخلوا في كتب العلم على طول، قعد يقرا وراح عمل عمره بجلابيه بيضة وسب دقنه رباها فبقت طويله كده، وبعدين طالع على المنبر اتكلم فلقى الناس منبهره فافتكر نفسه عالم وهو اجهل من دبه. وكثير من هؤلاء بقى انتشر. فهمت بقى ازاي؟ جاله نوع من الوهم، توهم، فانتشر الجهل بسبب الرويبضات الذين اعتلوا المنابر بدون علوم الآلة، ما يعرفش لا لغة ولا يعرف حاجة، وبعدين يتكلم في العقيدة، عقيدة ايه يا ابني اللي بتتكلم فيه؟ ما يعرفش الاستنباط ويتكلم في الفقه ويقول لك انا اخد من القرآن والسنة. طب انت حافظ القرآن؟ لا. طب عارف ايه في السنة؟ يقول لي لا انا جبت طبعة حلوة لصحيح البخاري ما شاء الله جميلة حطيتها في اوضه النوم عندي. هي دي السنة انك انت تحطها في اوضه النوم عندك في المكتبة ولا انت تدرسها؟ للأسف وقعنا في هذه الأزمة الكبيرة، فلابد أن نرجع تاني نرتب أذهاننا. يبقى حياة وقدرة إرادة. شوف بالترتيب كده، جاب العلم الأول لأنه كشف ومتعلق بالأقسام الثلاثة، والحياة لأن الحياة هي التي تكون التربة التي يسير فيها العلم والقدرة والإرادة وكل شيء. لأن لو مفيش حياة يبقى في جمود، ولكن الحياة ضد الجمود، فلابد يبقى في حياة حتى يكون هناك علم وقدرة وإرادة وسمع وبصر. فهمت بقى؟ وكلام، فكل ده ناتج عن الحي. انت في الدنيا طالما واحد بيسمع وبيشوف وبيتكلم وله إرادة بيتحرك، فهمت ازاي؟ وله قدرة تقول عليه ده إنسان حي. طيب فقد هذا كله، قول له ادفنه بقى ده مات ميت. فهمت بقى ازاي؟ حياته وقدرة إرادة وكل شيء كائن أراد. شفت بقى، كل ما في الأكوان تحت إرادة الله، وإن يكن بضد ما قد أمر. هناك فرق بين الأمر والإرادة، دي نقطة مهمة جدا لأن تفهم الفرق بيننا وبين المعتزلة، وبيننا وبين الفلاسفة، وبيننا وبين الجبرية اللي هم بيقولوا بالجبر. دي نقطة هامة جدا عايزين نقعد عليها، حاجة بسيطة هننجزها بسرعة. إحنا نقول إيه؟ إحنا أهل السنة بنقول إيه بلسان الوحي؟ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ده لسان النبي، لسان الوحي. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يفعل ما يريد بقدرته، يفعل ما يريد. يبقى القدرة هي أداة الإرادة، وسيلة الإرادة، آلة الإرادة. يفعل ما يريد بقدرته، وما يريده على وفق معلومه. شفت بقى كلام الدقيق اللي احنا بنقوله عادي، واخد بالك؟ لان العلماء المسلمين علماء بالسليقه، يخرج منهم العلم كده بالسليقه، لان حفظ القران خلاص، القران في كل العلوم. ربنا بيقول ايه؟ ان الله يفعل ما يريد، وحفظها اطفال المسلمين. فهمت ازاي؟ يبقى كل الافعال في الاكوان هي مراد الله. لكن العجيبة بقى إن إحنا اصطدمنا لما شفنا في الواقع، وجدنا أن في الأكوان أشياء قبيحة، في قتل، في سفك دماء، في فحش، في زنا، في كذب، في حاجات غريبة الشكل. وربنا يقول إن الله لا يأمر بالفحشاء، ده برضو إن الله لا يأمر بالفحشاء، بس الأكوان فيها فحشاء، مش كده ولا لا؟ الواقع بيثبت كده. أنا أعمل إيه؟ هل الإرادة غير الأمر ولا الأمر هي عين الإرادة؟ المعتزل قالوا الأمر هو عين الإرادة، وما وقع في الفحشاء هو خلق أفعال المكلفين، فالمكلف يخلق أفعاله والله لا يخلقها، فثبتوا أثبتوا خالق مع الله. وسموا نفسهم القدرية بعد كده قلنا القدرية، وقالوا ان الامر اونف مستأنف وان الله لا يعلم ما يختاره العبد قبل اختياره، وانبنت عليها مدرسة كبيرة والحمد لله ماتت والحمد لله. امال ايه وجه الحق في المسألة؟ ان الله سبحانه وتعالى له ارادة وله امر، الاثنين مختلفان. الله له ارادة وله امر، الا له الخلق والامر، فالخلق هو الارادة والامر هو الامر والنهي، فربنا فصل بينهم، الا له الخلق والامر. فربنا امر باشياء، امر بالايمان ولم امر بالايمان، واراد ان يكون هناك كفر وايمان حتى يتم الحساب. هو امر بالايمان ويكره الكفر، ولكن اراد ان يكون هناك كفر. فهناك فرق بين الامر والاراده، فالامر تكليف والاراده فعل ما يشاء ليتم الاختبار، لان الله شاء ان يختبر الخلق بعدما اعطاهم اراده ومشيئه. خلق مخلوق وجعل فيه اراده ومشيئه وركب فيه عقل يختار به بين الاشياء، ثم ارسل اليه وحي حتى يكون سقفا لهذا العقل. فلما كان هذا المخلوق على هذا الترتيب صار مسؤولا امام ربه فيسأل عما يفعل. هذا المخلوق لابد ان يسأل عما يفعل، لانه قادر ان يخالف الامر، واذا خالف الامر وافق الاراده، وهو عند مخالفته للامر يوافق الاراده الازليه التي لا يعلمها قبل الاختيار وان كانت هي موجوده. واضح؟ وبالتالي يبقى انا عندي العلاقه بين الامر والاراده اربع علاقات، اربع علاقات: امر اراده وامر به، وامر اراده ولم يامر به، وامر لم يامر به ولم يرده. واخد بالك؟ يعني نقعد نقسمها كده الاحتمالات العقليه وندي لك مثال لكل قسم. يقول لك: شيء مامور به ومراد، كايمان ابي بكر. ربنا سبحانه وتعالى اراد ان ابو بكر ده يبقى مؤمن وامره بالايمان فامن، فالامر وافق الاراده في قصه ايمان ابي بكر. طيب عكسه: شيء لم يرده ولم يامر به، كفر ابو بكر. لم يرد كفر ابو بكر ولم يامر بالكفر، يبقى ده عكسه. فهمت بقى ازاي؟ يبقى شيء اراده وامر به كايمان المؤمن، لان الله امر بالايمان، وشيء لم يرده ولم يامر به ككفر المؤمن. فهمت بقى المساله؟ يبقى لنا القسمين التانيين ايه؟ شيء أمر به ولم يرده، أمر به ولم يرده، كإيمان أبي جهل. أمر أبو جهل بالإيمان لكن لم يرد له أن يكون مؤمنا لأنه خلقه للنار. فهمت إزاي؟ كإيمان الكافر يعني، والكافر هنا الرمز ليه أبو جهل، فرعون، أبو لهب، إدي أي لقب، لكن هو الكافر. نمروز، فهم، همان، اي حاجه زي ما انت عايز، كتير يعني الكفار ما شاء الله كتير. واخد بالك؟ يبقى في شيء لم يعني امر به وكان على غير مراده، كايمان الكافر. شوف ربنا سبحانه: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون، ولكن أكثرهم يجهلون. ف فهمت؟ قال الآية هي بتجيب لك القسمة دي، كل قسمة مني فيها آيات، وآخر قسمة شيء لم يأمر به وأراده، لم يأمر به وأراده، اللي هو كفر الكافر، لم يأمر الكافر بالكفر ولكن أراد أن يكون هناك كافر. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فهمت بقى ازاي؟ يبقى التعلقات الإرادة بالأمر لها أربع أقسام. فالأمر غير الإرادة. طب وهل الإرادة هي المشيئة ولا لا؟ الإرادة هي القصد، على فكرة الإرادة هي القصد، أيضا يطلق عليها بالقصد، لكن خلينا الإرادة ليه؟ لأنها جاية في القرآن يفعل ما يريد، فجبناها إيه من القرآن جميلة، تبقى الإرادة جاية إيه؟ اللي هي معناها القصد. طيب وهل المشيئة مرادفة للإرادة؟ فهمت إزاي؟ ولا لا؟ عند الأشاعرة المشيئة والإرادة شيء واحد، عند الأشاعرة المشيئة مرادفة للإرادة، وعند الماتريدية وهم أهل سنة وجماعة أيضا قالوا أن هناك فرق دقيق بين الإرادة والمشيئة، وأنا أميل لهذا الرأي، رأي الماتريدية فهذه مثلا أميل له وأتبنى. قالوا أن المشيئة غير الإرادة، فيه معنى دقيق وهي أن المشيئة لا تتعلق إلا بالموجود، والإرادة قد تتعلق بالموجود وتتعلق بالمعدوم. فهمت بقى ازاي؟ ما شاء الله كان، كان يعني موجود، وما لم يشأ لم يكن يعني مش موجود. واحنا قلنا ان الإرادة متعلقة بكل ممكن، والممكن في منه موجود وفي منه معدوم. مش قايلين لسه الإرادة متعلقة بالممكن والممكن قسمين، قسم معدوم وقسم موجود؟ يبقى الإرادة أوسع من المشيئة. فهمت بقى المسألة؟ فرأي الماتريدية في هذه المسألة دقيق ورقيق وجميل، ولكن اللي مش عايز يدرك هذا المعنى ومش قادر يفهمه ما يجراش حاجة، المشيئة هي يعني الإرادة، ماشي، وتبقى برضو أهل سنة وجماعة. فالأشاعرة قال لك المشيئة هي الإرادة حاجة واحدة، وإيه؟ والماتريدية قالوا لا، في فرق دقيق بينهما وهو التعلق، أن الإرادة تتعلق بالمعدوم والموجود من الممكنات، أما المشيئة فلا تتعلق إلا بالموجود أو المراد إيجاده من الممكنات. فهمت القسمة دي؟ طيب نيجي نشوف كلام الشيخ ده. حياته وقدرات إرادة، وكل شيء كائن أراد، كل شيء كائن يعني موجود أراده، وقلنا شيء كائن يعني شيء من الممكنات يعني من الجائزات. وإن يكن بضده قد أمر، ولو خالفت الإرادة الأمر. المعتزلة كانوا يقولوا إيه؟ يقولوا لا، الإرادة والأمر حاجة واحدة، وعلشان كده أحد أئمة المعتزلة قاعد بيقول بيفتتح كلامه، وكان قاعد قدامه إمام من أئمة الأشاعرة في بغداد، فبيقول إيه في مقدمة بيستفتح الخطبة بتاعته، والحمد لله الذي لا يقع في ملكه إلا ما يريد. هو عايز ينفي الأمر، ينفي الخلاف، فجل أن يعصى بإرادته. فأم الثاني رد عليه قال له وهل عصي ربنا قهرا، وهل عصي ربنا قهرا؟ فلو عصي قهرا من المخلوق لكان المخلوق قاهر والمخلوق عبد عاجز. فأم الثاني لما هدومه مش فهمت بقى ازاي؟ شفت دقة العلماء؟ مع ان انت لو انت مش مدرك هذا المعنى هتمشي كلامه حلو، الراجل بيقول كلام جميل لكن كلام يؤدي الى الكفر، ليه؟ لأنه ثبت أن الكافر يخلق أفعاله، أن الكافر يخلق فعله، وأن العاصي يخلق فعله، فجعل هناك خالق مع الخالق، وأن الله لا يعلم ما يفعله قبل فعله، فنسب إلى الله الجهل. كل ده يلزم من الكلام. باش ياخد بالك من علم علماء المسلمين أهل السنة والجماعة رضي الله عنه، ده إن هم مروا بظروف وعقول مظلمة وألسنة فصيحة، يعني كانت ألسنة في منتهى الفصاحة وعقول في منتهى الذكاء وأفكار ظلمانية، فواجهوا هذا كله. ذكاء مفرط، المعتزلة كانوا علماء ذكاء مفرط، وكمان ايه، وفصاحة في اللسان يضرب بها المثل. كان الواحد منهم يتكلم ساعتين لا يلحن لحظة، وكلام ما فيش احلى منه عبارة. وليك تقرا في الزمخشري في الكشاف، الزمخشري ده امام كبير من ائمة المعتزلة، تقرا الزمخشري بتبقى منبهر باسلوبه وطريقة فصاحته وطريقة ترتيب منطقه في عرض ما يريد اظهاره. لكن ايه، دس فيه كل فكر المعتزل، لكن جاب ابن المنير، عشان كده لا تقرا الكشاف الا بتعليق ابن المنير. ابن المنير بقى من اهل السنه والاشاعره، قال لك والله الكشاف ده كتاب جميل جدا لانه فيه علوم عظيمه، لكنه بس عايزين ننقيه من افكار المعتزل، فمسكوا كلمه كلمه وحط لك في الهامش، خد بالك من هنا، الحته دي فيها عقربه، حتة دي فيها تعبان، حتة دي فيها حية، حتة ده ابن المنير. لكن استفيد بعد كده بقى ايه، بوجوه الاعجاز في القرآن اللي اتكلم عليها والبلاغة، لانه كان بليغ، لما يتكلم في وجوه بلاغة القرآن ما حدش يعرف يجريه. الامام الزمخشري رحمه الله ورضي الله عن جميعا، امة النبي جميعا، فناخد بالنا من هذا. فبيقول ايه، حياته وقدرات إرادة، وكل شيء كائن أراد، وإن يكن بضده قد أمر. يبقى هنا ميز بين الأمر والإرادة، دي نقطة هامة فارقة بين المعتزلة وبين أهل السنة، فهمت؟ فالقصد غير الأمر فاطرح المرء، الجدال يعني، فالقصد له معنى الإرادة، بس هو نوع العبارة علشان يعني تبقى المنظومة جميلة. فالقصد له معنى الإرادة، فالقصد غير الأمر فاطرح المرة الجدال يعني، لأنك هتخش مع المعتزلة يجادلوك كتير، لكن الأمر واضح. فقد علمت أربعا أقساما، الأربع أقسام اللي هو إيه، شيء مأمور به ومراد كإيمان أبي بكر، شيء غير مراد وغير مأمور به، القسم الثاني عكسه اللي هو كفر أبو بكر، وبعد كده شيء مأمور به غير مراد وهو إيمان الكافر اللي هو أبو جهل، وشيء غير مأمور به وإيه، وشيء غير مراد، غير إيه، مأمور به ومراد، غير مأمور به ومراد اللي هو القسم الأخيرة اللي هو لا ما أمرش به وأراده اللي هو كفر الكافر، كفر الكافر. سهلة هذه الأقسام الأربعة، فهمت بقى الأقسام الأربعة. فقد علمت أربعا أقساما في الكائنات فاحفظ المقام. بعد كده هيكمل لك بقية الصفات المعاني، ما هو قال لك إن هم سبعة، هو واقف بس عند صفة الإرادة شوية عشان يعالج لك قضية الإرادة والأمر وإيه واللي حصل فيه اللي هي الرابعة. بعد كده بيكمل لك بقية صفات المعاني اللي هو وعدك بيها، قال لك سبعة، قال لك إيه، كلامه والسمع والإبصار، فهو الإله الفاعل المختار. صفة الكلام، الله سبحانه وتعالى متكلم، ولكن لابد أن ننفي صفات الحدوث في الكلام، ليه؟ لأن الله قديم، فلا بد أن يكون كلامه ليس كسائر الكلام. فالكلام في الحادث بصوت وحرف ونبرة وآلة ولغة، كل دي قيود، كل دي قيود في الكلام. فيبقى كلام الله سبحانه وتعالى لا يوصف بلغة معينة، بل بكل الألسنة، بكل اللغات، لا يتقيد بلغة، فلا يوصف بلغة ولا بصوت ولا بحرف ولا يحتاج لآلة. واضح؟ ويمكن أن يسمعه لمن شاء، يسموه الكلام النفسي، يسموه إيه؟ الكلام النفسي. يعني المعتزلة قالوا إيه؟ نفوا الكلام، نفوا صفة الكلام. المعتزلة قال لا، ما نوصفوش بالكلام، لأن الكلام أصوات وحروف وهو منزع عن الناس. طب يبقى هي معتزلة، قالوا يبقى مش بتتكلم، فنفوا الكلام، صفة الكلام. كما أنهم نفوا الخلاف بين الأمر والإرادة وجعلوا الأمر والإرادة واحد. خد بالك الخلافات اللي بين المعتزلة وبين أهل السنة. فلما ناقشهم أهل السنة قالوا لهم لا، في كلام من غير صوت ولا حرف ولا آلة. قالوا لهم فين؟ قالوا له الكلام النفسي، أنت في نفسك مش في كلام، مش كده برضو؟ وكلام لا يحتاج زمن، واحيانا لا تطيقه العباره كمان. شوف قد ايه، لدرجه ان الام ساعات تقول لابنها انت ما بتعرفش انا بحبك قد ايه، يعني مش لاقي عباره تبين الكلام اللي جواها اللي هو يترجم عن شعورها نحو ابنها. فهمت ازاي؟ يبقى في حاجه اسمها كلام نفسه، وربنا خلقه فينا عشان من خلاله. وفي انفسكم افلا تبصرون، فانت بالحاضر تدرك الغائب. اذا كان في كلام اهو لا يفتقر لزمان ولا الحرف ولا بتاع، يسموه الكلام النفسي. يبقى اذا كان ده مخلوق فيك، ليه مش عايز تدركه ان الله سبحانه وتعالى يكون فيه بما يليق به سبحانه وتعالى؟ فهمت بقى؟ وبالتالي لا يفتقر لآلة لاستعمالها لإظهار هذه الصفة. ولكن إذا أراد أن يتجلى بهذه الصفة على خلقه في الأكوان، خلق الآلة التي هي واسطة إظهار التجلي. فالتجلي مخلوق والصفة قديمة، التجلي مخلوق والمتجلي قديم. فالله سبحانه وتعالى لما أراد أن يجعلنا نتكلم بكلامه القديم اللي هو القرآن أو التوراة والإنجيل اللي هي الكتب المنزلة، لكن احنا بنتكلم على القرآن الوقت لأنه هو الذي بين أيدينا بلا تحليل. لكن كلامه كان بالعبرانية فسميناه توراة، وكان بالسريانية سميناه إنجيل، وكان بالعربية فسميناه قرآن، لكن كله كلام الله، فهو غير مقيد باللغة. لكن لما أراد أن يتجلى ويظهره في عالم الأكوان، تجلى عليه بمراحل كثيرة حتى يكون مقدور للمخلوق أن ينطق به. وعلى شكله يقول إيه؟ ولقد يسرناه فإنما يسرناه بلسانك. يعني هو إيه؟ يعني كأنه هو موجود قبل اللسان، ولكن يسره بلسانه عربي مبين، وأنزله على قلبه ليكون من المنذرين. فقلب النبي أقوى من الجبال. أشكر الآية بتقول إيه؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون في قلب هذا النبي المكرم. لأن آية قبل كده على قلبك لتكون من المنذرين، شايفت ده؟ قال على قلبك لتكون من المنذرين ولم يتزلزل. وهنا بيقول لك لو نزلته على الجبال ما تحملتش. فكر واعرف ان هذا مخلوق ليس كسائر الخلق، تفكر ان قلبه اقوى القلوب ولسانه ازكى الالسنه. واخد بالك؟ لازم اما يقول لك افلا يتفكرون تعرف الايه بتدلك على اي ايه تانية هناك. بتدلك على ايه ثانيه، وانزلنا على قلبك ليكون من المنذرين، دي في الشعراء، وهنا في سوره الحشر. فلازم تربط القران كله سطر واحد. فهمت بقى ازاي؟ زي مثلا ما ربنا سبحانه وتعالى في سوره الفرقان يقول الرحمن فاسال به خبيرا. طب مين الخبير اللي هساله؟ ما قالش في القران كله اذا سالك عبادي عني فاني قريب الا للنبي، يبقى الخبير هو النبي. يبقى الرحمن اللي سال به خبيرا اللي هو في الفرقان عرفناه فين؟ في البقره، سوره البقره، اللي هو النبي. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني. فاذا اردت ان تعرف الله فاذهب الى الخبير تجده قريب. فهمت هذه المساله؟ فلازم تفهم القران بهذه الطريقه. ويبقى بالتالي القران كلام الله دال على الصفه القديمه ولكن بحروف مخلوقه. وحصلت خناقه 200 سنه بين المعتزله واهل السنه، القران مخلوق ولا قديم؟ وفي الاخر اتضح ان كل واحد بيتكلم من جهه، فلما انفكت الجهه اختفت القضيه. المعتزلة قالوا مخلوق لأن نظروا للحرف والنطق، والحرف والنطق مخلوق، فقالوا لا إما مخلوق. وأهل السنة قالوا قديم، نظروا إنه دال على الصفة القديمة وهي الكلام فهو قديم. فالقرآن باعتبار أنه دال على كلام الله فهو قديم، وباعتبار أنه متلو على لسان التالي القارئ فهو حادث. فهمت؟ فاتضح ان المعتزله بيوصفوا جهه واهل السنه بيوصفوا جهه ثانيه. فبعد 200 سنه لما حددوا محل النزاع لقوا ان ما فيش خلاف، ده خلاف ما ايه؟ لفظي مش معنوي. ده انت صح وانا صح. لان انا بتكلم على ايه؟ على المدلول وانت تتكلم على الدال. انت بتتكلم على المدلول وانا بتكلم على الدال. فالقران دال على مدلول. القرآن اللي بين ايدينا ده دال على مدلول وهو الكلام الإلهي القديم. واضح؟ فلما فالدال حادث لأن الدال تجلي والتجلي حادث. الدال تجلي وكل تجلي حادث والمتجلي قديم. وعلشان كده احنا قلنا إن فأينما تولوا فتم وجه الله، أي وجه التجلي. فالوجوه تجلي متعددة بتعدد الخلق والمتجلي واحد. فهمت بقى إزاي؟ فالمتجلي فالظاهر واحد والمظاهر متعددة. فالظاهر واحد والمظاهر، فالمظاهر تجليات والظاهر المتجلي. فهمت الحكايه سهله ازاي؟ يبقى كلامه، وبالتالي كلام الله اذا تجلى على مخلوق بكلامه القديم بصفته القديمه سمعه بكله، مش باذن. كل ذره فيه تصبح اذن تسمع وتعي، كما كلم الله موسى تكليم. فهمت بقى؟ فسيدنا موسى لما سمع سمع بكله مش بأذنه، فسمع بكله بكيانه كله، بحيث أنه يكون في كمال اليقين بما يسمع فلا يختلط عليه شيء. لكن أنت لو بتسمع بالآلة الأذن ممكن يختلط عليك، تقول له ايه؟ علي صوتك. طب استنى ما اجي الناحيه دي، طب استنى ما اجي من الناحيه دي، اصل العمود ده حاجز الصوت. طب لا ما فيش كده بقى، لما ربنا يكلم مخلوق خلاص يسمع بالكل سبحانه وتعالى. كما انه اذا تجلى على العبد بالرؤيه رآه بكله، بعينه وقلبه وكل ذره في جسمه تنقلب عيون، فكل ذراتي صارت عيونا ترى فلا تغيب عن مولاها. فهمت بقى؟ فيبقى هنا بيقول ايه؟ كلامه والسمع والابصار، اي ان سمعه بغير آلة يتعلق بكل مسموع، والابصار يبصر كل مبصر ولو في عالم العدم، وهو معلوم وهو في علمه القديم، يبصر معلومه وهو معدوم كما يبصره وهو موجود، ويسمع مسموعه وهو معدوم كما يسمعه وهو موجود، لأنه لا يسمع بآلة ولا يفتقر لشيء. بل سيدنا محي الدين ابن العربي يقول لك ايه؟ يسمع المبصر ويبصر المسموع كمان، فهو كل شيء داخل في نطاق سمعه وبصره سبحانه وتعالى، لا تخفى عنه خافية. شوف بقى كلمة بقى لا تخفى عنه، يعلم السر وأخفى. كلامه والسمع والإبصار، فهو الإله الفاعل المختار، مش الفاعل بالعلة، الفاعل المختار. لسه برضو بيرجعك عشان يفكرك احنا نافين العلة هناك، ونافين الطبيعة هناك، ونافين القوة المودعة هناك، فحط لك الفاعل المختار لحسن يكون طول الكلام انساك الحقيقة الأولى. فاهم؟ فدي برضو ايه؟ دليل ان دي ناس منورة، وهي بتكتب كده ناس منورة. وواجب تعليق ذي الصفات حتما دواما ما عاد الحياة، يعني يبقى ليها تعلق، تعلقات اللي احنا قلنا التعلق التنجيزي والصلوحي والحادث والقديم، هذه التعلقات لابد ايه ان تفهمها، تفهم هذه التعلقات، يعني ان الله سبحانه وتعالى حال كونه سميع فتعلقه بالمسموع قبل الوجود تعلق صلوحي قديم، وتعلقي بالمسموع قبل وجودي بعد وجودي تعلق تنجيزي حادث، وكذلك بالابصار. لكن الحياه لا، الحياه ملهاش تعلق بالغير لان دي تعلقها بالذات، فاهم؟ لكن الصفات الثانيه تعلق بالغير بالمعلوم. علشان كده بيقول لك ايه؟ وواجب تعليق ذي الصفات حتما دواما ما عاد الحياة، لأن الحياة تعلقها بالذات بس سبحانه وتعالى، صفة ذاتية. فالعلم جزما والكلام السامي تعلق بسائر الأقسام، العلم بقى والكلام، صفة العلم وصفة الكلام تعلقوا بسائر الأقسام، الحكم العقلي الواجب والمستحيل والممكن. خلاص بقى احنا ممكن نخلصها على طول، لان خلاص اتفتحت، طالما العلم اتفتح تجري فيه بقى، فاهم؟ يبقى هنا بيقول لك ايه؟ فالعلم جزما والكلام، اي صفة العلم وصفة الكلام، السامي يعني الكلام الذاتي المتعلق بايه؟ بالذات العلية، تعلق بسائر الاقسام اللي هي ايه؟ اقسام حكم العقل لا محالة، الوجوب ثم الاستحالة، والجائز ثالث الأقسام، مش كده برضه؟ هذه الأقسام غير الأربعة أقسام اللي فوق اللي بين الأمر والإرادة، هناك أربعة أقسام بين الأمر والإرادة هناك اللي لسه قايلينهم، وهنا الأقسام دي أقسام حكم العقل. صح صح، اصحى يا نايم وحد الدايم، لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. وقدرات إرادات تعلقا، طب والقدرة والإرادة تعلقوا بإيه؟ مش بسائر الأقسام، ده تعلقوا بالممكن بس، تعلقهم بإيه؟ بالممكن بس، إنما العلم والكلام متعلق بسائر الأقسام، متعلق بالواجب وبالمستحيل وبالممكن، لكن الإرادة والقدرة تعلقا بالممكن فقط. فهمت بقى كلام الشيخ؟ وقدرة إرادة تعلق بالممكنات كلها أخذتقى، وأخذتقى يعني اتقي ما من قال خلاف ذلك، يعني بقولك اتقي من يقول خلاف ذلك. واجزم بان سمعه والبصرات تعلقا بكل موجود يرى. يبقى السمع والبصر تعلقوا ايه بالموجودات القابله للرؤيه والسمع، وكلها قديمه بالذات، يبقى صلوحيه قديمه، ولما حصل بعد كده بقت ايه؟ تنجيزيه حادث، تعلق تنجيزي حادث. وكلها قديمه بالذات لانها ليست بغير الذات، لان هي قائمه بالذات مش قائمه بنفسها، مش السمع قائم بنفسه والبصر قائم بنفسه والكلام قائم بنفسه، لا ده كله قائم بالذات، فهمت؟ ليست زائده على الذات. لان بعض الفلاسفه قالوا الله ذات غير موصوفه، لانه لو تعددت الصفات لتعددت الذوات، وبالتالي هي ذات واحده وتبقى غير موصوفه. الفلاسفه قالوا كده، فاحنا بنرد عليهم في وسط الكلام، بنرد عليهم ان هي ذات واحده والصفات متعدده متعلقه بالذات، فهي صفات ذاتيه وليست زائده على الذات ليتصور العقل تعدد الذوات. فهمت بقى كلامهم؟ فكل حته بيمنعك من انك تقع في حفره، حفر عقليه يعني، فهمت ازاي؟ وتصورات عقليه مريضه. وكلها قديمة بالذات لأنها ليست بغير الذات. ثم الكلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف، يعني صفة الكلام ليست بالحروف ولا بالترتيب كالمألوف، وضربنا مثال ليها الكلام النفسي، لا بالحروف ولا بتاع، علشان تتصورها بس، زي ما قلنا في الاتصال والانفصال لا يقال متصل وانفصل، ضربنا لك مثال بالروح، روحك ما تقدرش تقول عليها انها متصله بجسدك ولا منفصله عن جسدك، ما تقدرش تقول هي متصله ولا تقول منفصله، صح ولا لا؟ لان الواحد مثلا وهو نايم، والله يتوفى الانفس حين موته والتي لم تمت في منامها، طب وانت نايم روحك فين؟ ما هي بتنطلق يا اخي، ده ممكن تدخل الجنه، ممكن تشوف النبي، ممكن تشوف ابوك ادم، يا سلام ده انا شفت ابويا ادم وامنا حواء النهارده في الرؤيه، ما حدش يقول له كداب. ليه؟ لانه عارف ان الروح منطلقه. شفت الجنه والنار وشفت الصراط وشفت الناس ماشيه، مش كل واحد في الرؤى بيشوف ما ما ما شاء الله له ان يرى من حقائق الاكوان؟ طب ما روحه منطلقه وجسده موجود، ما تقدرش تقول عليها انفصلت ولا اتصلت لانه ما ماتش. لا تطلق عليها بالاتصال ولا بالانفصال، وده مخلوق. فإذا كان مخلوق ولا يوصف بالاتصال ولا بالانفصال، يبقى الخالق من باب أولى، يكون أقرب إليك منك وهو بغير اتصال ولا انفصال، وهو معكم أينما كنتم بغير حلول ولا اتصال ولا انفصال، سبحانه وتعالى لا يوصف بذلك. فهو القريب في بعده، البعيد في قربه، الظاهر في بطونه، الباطن في ظهوره. اللي احنا بنقولها في خطب الجمعة، كل خطبة الجمعة في المقدمة، ليه الحقائق دي؟ شوف خد بالك، هي دي حقائق التوحيد. عشان كده لازم تمعن سماعك لمقدمة خطب الجمعة لخطباء الجمعة، لأن بيصيغوا فيها عقائد المسلمين قبل ما يخشوا في الموضوع. وعقائد المسلمين كلها بتصاغ الأول في المقدمة. عشان شفت الراجل المعتزلي اللي هو قال في المقدمة بتاعته، أم الراجل الأشعري لأطهاره قال له تعالى هنا، تعالى هنا، أنت هتجرنا فين؟ هو عايز يحط عقائده مرموسة في مقدمة خطبته. الحمد لله الذي لا يكون في أمره إلا في كونه إلا ما أراد وأمر، والله لا يأمر بالفحشاء. فالتاني قال له أعصي ربنا قهرا؟ فهمت؟ علشان يميز له بين الأمر والإرادة. ربنا لا يأمر بالفحشاء، انا موافق، لكن في فحشاء، الواقع بيقول ان في فحشاء، اعمل فيها ايه؟ يبقى شيء اراده ولم يأمر به، يبقى انفصل ولم يتحد. فهمت بقى ازاي؟ وعشان كده بيقول لك ثم الكلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف. ونقف هنا كفايه، والله تعالى اعلى واعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.